موقع طريق الإسلام يقدم لكم. حي الله الإسلام دين المحبة والسلام، دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام، من وحي رب العظيم من في رسول الأنام، فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وحوله وفضله وطوله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني العبادات، وانتهينا من الصلاة وجئنا لما بعد الصلاة. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين وقالوا له: يا رسول الله، إن إخواننا من أصحاب الأموال قد سبقونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وماذا؟ قالوا: نصلي ويصلون، نصوم ويصومون، نذكر ويذكرون، ولهم فضل أموال يتصدقون به ويحجون به ويعتمرون به ويجاهدون به. فكيف ذاك؟ يعني هم معاهم فلوس بيعملوا بقى الطاعات اللي احنا مش قادرين نعملها، طب كيف نفعل معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ذلك. فقالوا: بلى يا رسول الله، أيوة عايزين نعرف إيه الطاعة الجميلة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33 بعد كل صلاة. يبقى فعلا ممكن نسبق إلى الله عز وجل بهذا الذكر الجميل بعد كل صلاة. وهذا الموطن اللي هو موطن الذكر بعد الصلاة موطن مهم جدا جدا جدا. ليه يا جماعة؟ لأن الصلاة هي من أعظم العبادات قدرا عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أفضل موضوع أو خير موضوع. فالصلاة هي عبادة مهمة جدا وخطيرة جدا، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الالتفات في الصلاة، فإذا التفت الإنسان في الصلاة أعرض الله عز وجل عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. طب ايه علاقة الموضع بالكلام اللي بقوله ده؟ ان اذا كان الصلاة فيها سرقة وفيها اعراض من الله سبحانه وتعالى اذا اعرضنا، وهي من اول ما نسأل عنه، فلابد ان نؤديها على الوجه المطلوب. لكن غالبا اننا نسهو في الصلاة، فيكون هذا الموضع اللي هو بعد الصلاة موطن استغفار لجبر ما يكون في الصلاة. لذلك كان الذكر الثاني بعد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضبر كل صلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر في هذا الموضع ويعلم أمته الاستغفار؟ لأن احنا دايما بنقصر في الصلاة، ده من جانب. ومن الجانب الثاني أن الصلاة في حد ذاتها نعمة من الله عز وجل أن ينعم عليك بالوقوف بين يديه. يعني أي ملك النهاردة أو أي مسؤول أو أي ذي سلطان لو رحت تقابله لازم تاخد معاد من قبلها بكتير، وتقف في طابور، ويحصل إجراءات كثيرة جدا عشان تصل إليه في هذه المقابلة. لكن الله عز وجل جعل بينك وبينه بابا مفتوح تدخل عليه في أي وقت وتصلي وتقف بين يديه. ثم نحن في ذلك نسهو ونغفل وننشغل بالدنيا وبغيرها. لذلك كان موطن الاستغفار. كان بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يصلي دائما، فسألوه عن صلاته فقال: والله ما حدثتني نفسي بحديث قط في الصلاة منذ أسلمت. يعني من يوم ما أسلم سيدنا بلال إلى آخر حياته لم تحدثه نفسه بشيء في الصلاة. طب إحنا حق أن نستغفر ونتوب إلى الله عز وجل بعد الصلاة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول أستغفر الله. يبقى معنا الذكر الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ومعنا الذكر الثاني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. وده هتلاقي الذكر ده دايما بيتكرر في أذكار الصباح والمساء وفي غيرها، اللي هو التوحيد المطلق مع إثبات الملك والحمد لله عز وجل. ليه؟ عشان دايما تفتكر ان الملك كله لله والحمد كله لله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطبعا شرحنا الذكر ده بالتفصيل في أذكار بعد الرفع من الركوع، فده ذكر عظيم جدا نحاول نلتزم به. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول أذكار كثيرة جدا، منها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الذكر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت السلام، يعني اللهم إن صلاتي هذه ناقصة، لا لنقص فيك، فأنت سبحانك وتعالى السلام الذي سلم من كل عيب وسلم من كل نقص في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، فاللهم هذا النقص ليس ليضيق بك، فأنت السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني اللهم سلم بقى عبادتنا وسلم طاعتنا وسلم حياتنا في ديننا ودنيانا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يغفر لنا تقصيرنا فيها وأن يجبر كسرنا وأن يرفعنا عنده، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح